قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلما: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. التطير التشاؤم، تطير أي تشاؤم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه في قصة في شأن قوم موسى الذين إذا جاءهم الخير من الخصب والمطر نسبوا ذلك إلى الله، وإذا جاءهم الشر من الجذب والجفاف نسبوا ذلك وتطيروا بموسى ومن معه. ألا طائركم معكم؟ قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ليس من قبل موسى شيء، إنما طائركم معكم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الشر والخير. الناس في جاهليتهم لا يختلفون، عربهم وعجمهم عندهم قلق وخوف واضطراب وأوهام، يخافون من كل شيء. لذلك إن العقيدة تورث المرء الشجاعة والثبات وعدم الخوف إلا من الله. الخوف من الطيور، والخوف من الظباء، والخوف من الأصوات، هذا يورث الإنسان القلق وعدم الثبات، وكل ذلك من ضعف العقيدة وضعف الإيمان. العقيدة جانب مهم في الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. يجب أن نفهم إن العقيدة جزء مهم وجانب هام في الإيمان. ضعف الإيمان، ضعف العقيدة من ضعف الإيمان، ومن ضعف إيمانه بالله تعالى واعتماده عليه وتفويض الأمر إليه صار في قلق وخوف وتشويش ليس له حياة مستقرة وثابتة وطمأنينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. الطيرة اسم مصدر من تطير، تطير مصدره تطير، واسم المصدر طيرة فعلة كخيرة. يقول أهل اللغة: لا يوجد مصدر على هذا الوزن إلا هذين، طيرة وخيرة. لا طيرة يحتمل أن تكون لا هنا نافية، ويحتمل أن تكون لا ناهية، أي لا تطيروا. ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون كونها نافية أبلغ، لا طيرة، لأن فيها نفي لوجودها لا أصل لها. التشاؤم بالطيور التي تمر على يمينك أو التي تمر على شمالك أو التي تنطحك في وجهك أو التي تجيك من خلفك، التطير بهذه الطيور وبالظباء لا أصل له لا معنى له، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، هذا معنى لا طيرة ولا هامة. الهامة قيل نوع معين من الطيور البومة، عند الجاهليين عربا وعجما إذا نزل هذا الطير فوق بيت من البيوت وصوت اعتبروا هذا الصوت نعيا لموت صاحب البيت أو أحد أقاربه. الطير ربما يصوت لعل أحدا أزعجه، وهناك طير يطارد أو طير غريب هاجر من بلد إلى بلد، لأن الطيور تهاجر، والصوحش في الجو الذي نزل فيه ويصيح، يصيح لغرض ما مضطر إلى الصياح، لا يدري عن صاحب البيت ولا عن أسرته. وتعليق الأمر بصياح البومة والتشاؤم منه، وتفسير ذلك بأنه يخبر بصياحه عن موت صاحب البيت أو أحد أقاربه، جاهلية جهلاء وأوهام وشكوك وضعف في الإيمان. ولا يزال هذا المعنى موجودا حتى الآن عند البوادي في العرب والعجم، لا يزالون يكرهون هذا هذا الطير كراهة الموت، ما يريدون أن يروه مرة واحدة، فضلا من أن يسمعوا صوته، إذا سمعوا صوته طاروا. ولا سفر، فسر هذا بتفاسير، إلى سفر حية، حية تكون في بعض بطون بني آدم أو البهائم يتشاءمون منه، أو سفر شهر سفر، قيل هذا هو الأقرب، التشاؤم بشهر سفر عند الجاهليين إلى يومنا هذا. من يريد أن يزوج ابنه أو ابنته يذهب إلى المنجم، والمنجم هو الذي يحدد الشهر واليوم والأسبوع، التحديد من المنجم، والمنجم ينفره من الزواج في سفر شهر مشؤوم، كذلك الزواج عند بعض القوم في شوال. هذه كلها من الأمور الجاهلية، فيه عدة محاضير. أولا الذهاب إلى المنجم والسؤال وتصديقه كتصديق الكاهن والعراف، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني التشاؤم بشهر صفر، شهور الله وأيام الله والليالي كلها ليس فيها شؤم. وقيل النسيء، يحرمون صفر ويحللون محرم، ومحرم من الأشهر الحرم، وهم يؤخرون ويقدمون. المعنى الأول والثالث ليس بواضح، والأظهر المعنى الثاني الذي هو التشاؤم بشهر صفر. وهذه المعاني كلها والنهي من هذا التشاؤم تفسير للتوحيد وتفسير للا إله إلا الله، لأن التراجم التي بعد ترجمة باب تفسير شهادة أن لا إله إلا الله كلها تفسير وبيان للتوحيد ومعنى لا إله إلا الله. من قوة التوحيد ومن صحة العقيدة عدم التعلق بهذه الأشياء، وعدم التشاؤم بهذه الأشياء، وعدم الالتفات إلى هذه الأوهام. زاد مسلم ولا نوء، فيأتي هذا نجم أو منازل النجوم يأتي في بابي. ولا غول، ليس قوله عليه الصلاة والسلام ولا غول نفي للغول، الغول جن، ولكن في الجاهلية، والجاهلية لا تزال موجودة عند كثير من الناس، يزعمون إن الغول يتلون ويتراءى لهم ويضللهم في السفر، يخافون منه. الجن موجود سواء كان من المؤمنين أو من المردة، الإيمان بوجود الجن من الإيمان بالقرآن وبما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينكر وجود الجن مؤمنين أو غير مؤمنين، لكن الذي ينكر الخوف من الجن والتشاؤم بالغول، فإذا تشاءموا وخافوا لم يلتجئوا إلى الله ولم يستعيذوا بالله، ولكن يلتجئون إلى سيد الجن وسيد الوادي. من هنا يأتي الشرك، لا الخوف من الجن، الخوف من الجن كالخوف من الإنس، يخاف الإنسان من إنسي عدو له أقوى منه، كذلك الخوف من الجن. ولكن الذي فيه المحظور وفيه الشرك الاستعادة بالجن من الجن، كان المفروض أن يستعيد بالله من الجن والإنس. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. عدوى انتقال المرض من مريض إلى صحيح، وانتقال الجرب من بعير إلى بعير. لا عدوى، لا ينتقل المرض بنفسه من مريض إلى صحيح، ولا ينتقل الجرب من بعير إلى بعير بنفسه، سيأتي الكلام مستوفا على هذا إن شاء الله. ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال النبي عليه الصلاة والسلام يعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. مقتضى هذا الحديث أن الفأل نوع من الطيرة، معنى هذا الطيرة أو التطير ينقسم إلى قسمين، جائز وحسن وسيء وشرك. إن كان من نوع الفأل الكلمة الطيبة التي يسمعها المريض أو يسمعها المسافر أو يسمعها من يخرج من بيته أو يسمعها طالب علم وينشرح باله ويتفاءل فيقول لعل الله يقدر لي شفاء وعلما نافعا وسلامة في سفري، عندما يسمع كلمة طيبة مناسبة يتفاءل فينتظر فيطمع في الله، إن الله سبحانه وتعالى يقدر له خير. ليس في هذا فرق بين هذا وبين من يسمع صوت طير أو طيرا يمر على شماله فيقول هذا اليوم يوم شؤم، كأن هذا الطير له تأثير إما بصوتي أو بمروري وبتصرفاتي. هذا معنى يعجبني الفأل وهو الكلمة الطيبة. قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وأمره عليه الصلاة والسلام بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، وعدم إيراد الصحيح على المريض أو العكس، وعدم دخول أرض بها طاعون. اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث فكلها صحيحة، ذهبوا مذهبين. المذهب الأول لا عدوى، أي نفي لانتقال المرض من شخص إلى شخص بنفسه، وانتقال الجرب من بعير إلى بعير بنفسه، دون أن يكون لله سبحانه وتعالى فعل في ذلك، وهذا شرك. وأما من يعتقد أن اختلاط الصحيح بالمريض واختلاط الجمل أو البعير بالبعير الذي به جرب قد يكون هذا الاختلاط سببا ليصاب الصحيح بالمرض بنوع المرض نفسه والبعير بالجرب، واعتقد ذلك أنه سبب، هذا الاعتقاد لا يضر. لذلك نهى أو أمر بالفرار من المجذوم كما يفر من الأسد. هذا معنى ذهب إليه بعض أهل العلم، وللإمام والحافظ ابن حجر له توجيه غير هذا التوجيه، قال الأصل لا عدوى ولا طيرة، لا انتقال لمرض من مريض إلى آخر، ولكن إنما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بالفرار من المجذوم لئلا يصاب ضعيف إيمان بمخالطته بالمجذوم فيصاب بالمرض بقدر الله تعالى فيظن بأن المرض انتقل إليه من المجذوم فيقع في محظور، لئلا يقع في هذا المحظور نهى من الاختلاط، من اختلاط الصحيح بالمريض والبعير الأجرب بالصحيح ودخول أرض بها طاعون، لئلا يسبب ذلك لضعيف الإيمان هذا الاعتقاد الذي هو شرك. التوجيه الذي تطمئن إليه النفس هو توجيه الحافظ ابن حجر، وإن كان غيره لا بأس به، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفر هذا الفرار، قد يجعل يد المجذوم في القصع أو في الإناء فيأكل معه. وحصل من كثير من السلف مباشرة المرضى، وحصل بالفعل فيما شاهدنا أن بعض الناس يباشر بيده غسل المجذوم إذا مات بيده، يمرضه في حال مرضه ويجهزه ويغسل بيده. ونعلم أشخاص من هذا القبيل ولا يزالون يتمتعون بصحتهم عشرات السنين حتى الآن، وهذا شيء مجرب. وإنما النهي هنا من عدم الاختلاط كما قال الحافظ ابن حجر، لئلا يسبب ذلك لضعيف الإيمان لو أصيب بالمرض ذاته وبنوع المرض أن ذلك جاء من الانتقال من مخالطته بالمريض، وأن المرض انتقل إليه من ذلك المريض فيقع في محظور. هذا التوجيه في فهمي أحسن من الآخر، والله أعلم. ولكم أن ترجعوا إلى كلام أهل العلم، مسألة تحتاج إلى نوع من التحقيق. ولأبي داود بسند صحيح عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنها الفأل. وهذا يؤيد الحديث السابق أن الفأل نوع من الطيرة، ولكنه أحسن نوع من أنواع الطيرة، بخلاف الحديث الذي تقدم يفيد أن الفأل شيء والطيرة شيء، أن الفأل شيء والطيرة شيء، لكن هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الفأل نوع من الطيرة. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ليثبت إيمانه ولئلا يتعلق قلبه بهذه الأوهام، يذكر الله فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا عدوى ولا طيرة ولا بومة ولا سفر، الحسنات من عندك يا رب، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا ذكر عظيم عندما يطرأ على الإنسان نوع من الشك والتردد عندما يرى ما يكره، لئلا يلتفت بقلبه إلى سوى الله سبحانه وتعالى، ولا يتعلق بشيء من هذه الأوهام من أمور الجاهلية، يذكر هذا الذكر ويدعو بهذا الدعاء. وعن ابن مسعود مرفوعة: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، من هنا إلى آخره جعلوا من كلام ابن مسعود، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا دعا بهذا الدعاء الذي سبق: لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا يثبت توكله ويقوي إيمانه، بذلك يدفع عن نفسه هذه الأوهام، وخصوصا إذا كان يعيش بين أناس يكثرون من التشاؤم والتطير، ينبغي أن يكثر من هذا الذكر لئلا يتأثر بهم. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وهذا كثير كثير عند البدو، عند أهل البادية، قد يخرج من منزله يريد السفر فينطحه طير يعرفه كالبومة والغراب، فيقول: لا لا يسافر اليوم، هذا اليوم مشؤوم. يخرج من بيته يريد الدكان فيمر به أعور، يقول: لا هذا يوم مشؤوم، فيرجع. كثير وكثير جدا عند أهل البادية وأهل المواشي هذا النوع من التشاؤم، يقعون في الشرك. معنى ذلك ضعف إيمانه وتعلقه بالله، فصار يتعلق قلبه بهذه الأوهام. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا إذا كان إنسان يفهم معنى ما يقول، يحفظ هذا الدعاء ويفهم معناه، لو أراد أن يرجع عن حاجته ويتأخر يمضي في طريقه ويتوكل على الله، بهذا يقضي على هذا الشرك. أما إن استمر على ما هو عليه يبقى دائما في الشرك. ولكن أي نوع هذا من أنواع الشرك أيها الشباب؟ هل من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ من الشرك الأصغر، معناه يذهب قوة التوكل، لا أصل التوكل، وإن وصل به الحال إلى إزالة أصل التوكل، لأن التوكل شعبة من شعب الإيمان، بحيث يعتقد في هذا المخلوق بأنه يضر أو ينفع، قد ينتقل إلى الشرك الأكبر. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك وما ردك. هذا تعريف للطيرة بخلاف الفأل. الفأل لا يتدخل في هذا المعنى، لأن في الفأل اعتماد على الله وطمع في الخير من عند الله. إذا سمع يا ناجح طمع في النجاح وسأل الله أن يحقق له ذلك، ليس فيه ما يمضيه أو يرد. ولكن الطيرة كما قلنا كإنسان يريد السفر أو يريد أن يخرج إلى حانوته ودكانه، يرى شيئا يكره أو يسمع صوتا يكره، أو يرى بوما أو يسمع صوته يرده هذا، أو يمر الطير على يمينه فيشجعه هذا فيمضي في طريقه، بينما لو مر على شمال يرجع، وإن مر على يمينه مضى في طريقه واعتمد على هذا المرور وعلى هذا التصرف. والطير ليس له قصد كونه يأتي على يمين أو على شمال أو من فوق رأسه أو ينطه في وجهه أو يأتي من خلفه، ليس له قصد. الطير ماشي في حاجته ولا علم له بهذا الشخص. تعلقه بهذا الطير بمروره بصوته أو بالضباء يرجع إن كان على تفسيره ومفهومه، إن نطحه أو جاء على شمال يرجع، وإن جاء على يمينه أو جاء من خلفه يمضي في طريقه. هذه هي الطيرة، هذا معنى قوله رضي الله عنهما ابن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي سفر، نفي السفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نفي العدوى. من يذكر ما ذكرنا الآن من توجيهات أهل العلم والتوفيق بين لا عدوى وبين الأحاديث التي ذكرنا: فر من المجذوم، فرارك من الأسد، وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها بالمعنى. التوفيق بين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى وبين قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم، فرارك من الأسد، وما في معناه من الأحاديث. المعنى الثاني هذا عندكم في فتح في الكتاب في الشرح. التوجيه الثاني مذكور عندكم في الشرح. الأول الذي نقلنا عن الحافظ ابن حجر غير موجود عندكم هنا، الذي عندكم احفظوا ثم احفظوا الثاني. يعني كثير من أهل العلم يرى إن الانتقال حاصل من الاختلاط، ولكن ذلك بقدر الله تعالى وقضائه. المنهي عنه ما يعتقده الجاهليون بأن المرض ينتقل بنفسه لا بفعل الله. هذا التوجيه الدقيق، انتبهوا واقرأوا في فتح المجيد بتوسع. المعنى الثاني إنما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أمر بالفرار من المجذوم رحمة بالناس، لا لإقرار العدوى، لا عدوى على ظاهره، الحديث على ظاهره،